روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الشورى عند الآية رقم 36، وهي قول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. يبين الله عز وجل هنا أنه آتى عباده في الدنيا متاع الحياة الدنيا، وهذا المتاع يتمثل في الغنى وسعة الرزق والنساء والأولاد، جميع متع الدنيا أعطاه الله عز وجل لعباده. هذا المتاع الله تعالى يقول أنه قليل بالنسبة للآخرة، قليل جدا، لذلك سماه متاع. والمتاع هذا هو الذي يتمتع به الإنسان أيام قليلة ويذهب وينقضي. أما الآخرة فقال عز وجل: خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى منها، لأن الدنيا تزول ومتعها معقبة بالألم. أي متعة في الدنيا تعقب بالألم والأذى، أما الآخرة خالصة من الشوائب. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، آمنوا بالله وصدقوا به، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا به، آمنوا بالقرآن، آمنوا بالشريعة وصدقوا وعملوا بها، وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون بقلوبهم في النفع والضر على الله تبارك وتعالى. وكذلك من صفاتهم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. من صفاتهم أنهم يجتنبون الكبائر من الذنوب مثل الزنا والقتل وشرب الخمر والعقوق والسحر، وهذه الذنوب الكبيرة. والفواحش هي من الكبائر أيضا، ولكنها كأنها فوقها، يعني الزنا أي نعم كبيرة ولكنه أفحش، لأنه يعني من الأشياء التي ينكرها الناس جدا. فالقتل مثلا والزنا هذا من الأشياء الفاحشة جدا التي أفحش مثلا من شرب الخمر وأفحش من السحر وكذلك. فهؤلاء المؤمنون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وكذلك: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا أصابهم الغضب قال عز وجل يغفرون، يتجاوزون عن المذنب الذي أغضبهم، ويكظمون الغيظ، ويحلمون عمن ظلمهم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فالحلم والصبر على المذنب هذا من صفات المؤمنين. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. طيب، استجابوا لربهم يعني إيه؟ يعني أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته وطاعة رسله، استجاب لله، لم يعصيه، لم يكفر به عز وجل. وأقاموا الصلاة، أداها كما ينبغي بأركانها وواجباتها وسننها. وأمرهم شورى بينهم يعني يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي في كل أمر يعرض لهم، فلا يستأثر بعضهم على بعض بالرأي. وهذا في الشؤون العامة كتولية مثلا الخلافة وشؤون تدبير الدولة وإدارة مصالحها وتولية الولاة وأحكام القضاء، وكذلك الاستشارة في الشؤون الخاصة. عندهم عمل جماعي لا ينفرد أحدهم برأي، إنما من أخص صفاتهم أن عملهم عمل جماعي. وإما رزقناهم ينفقون يعني ينفقون في سبيل الله عز وجل الزكاة المفروضة والزكاة المستحبة وفي جميع أنواع العبادات من حج وأضحية وعقيقة وكذلك بناء المساجد وغيرها. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، كذلك من صفات المؤمنين أنهم إذا أصابهم بغي بغير الحق، يعني إذا أحد تعدى عليهم بغير حق فإنهم لا يذلون له ولا يخضعون له إلا أن يأخذوا حقهم ليثبتوا للناس جميعا أنهم أقوياء وليسوا أذلاء، لأن تذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة. الإنسان ممكن يذل للمؤمنين يتواضع لهم، لما إنسان بغى عليك بغير حق لابد أن تأخذ حقك منه حتى تثبت للناس أنك في عزة. الله تعالى يقول ولله العزة ورسوله وللمؤمنين، فالانتصار والانتقام ممن بغى عليك هو فضيلة من الفضائل الدينية، مش تجبر ولا تجبر، لا. إذا ظلمك أحد بغير حق وتعدى عليك فأخذ حقك منه، هذه فضيلة من الفضائل. وليس العجز من صفات المؤمنين، والمهانة والذلة ليست لهم بل لأعدائهم أهل الكفر بالله والجهل به. قال عز وجل والذين إذا صبحوا البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله إنه لا يحب الظالمين. يعني متى انتقمت من ظالمك فلا تزد على قدر ما آذك. قال مجاهد والسدي هو جواب القبيح إذا قال لك أخزاك الله، يقول أخزاك الله من غير أن يزيد. لا مانع، على فكرة دي مثلا هم جدا، لو أن إنسان آذاك أو تعد عليك بالكلام فرددت عليه مثل ما قال بالضبط أنت لست بآثم، بل هذا أمر مطلوب لا سيما إذا كان بغير حق، وأن تقدر على ذلك فافعل هذا. إذا تعد عليك بكلمة فقلها له مثل ما قال، لا مانع من ذلك حتى لا يهينك ولا يذلك. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فأنت تملك مقام العدل ومقام العفو. العدل أنك ترد عليه مثل ما أذاك تؤذيه، هذا العدل بالمثلية، ولكن مقام العفو هذا لا شك له أجر. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، من عفى عمن ظلمه وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمه متى قدر عليه يعني وتمكن من الانتقام. أما العجز والذلة فليس من الفضائل بل هي من المخازي، فإن الله سبحانه إنما يأجره على العفو إن قدر على أخذ حقه والانتقام ممن ظلمه وترك، يعني الله عز وجل جعل هذا من الفضائل إنك تعفو عمن ظلمك وتترك ذلك لله تبارك وتعالى، هذه فضيلة تؤجر عليه. أما إذا أخذت حقك فهذا ليس بإثم ولست بجبار ولا متكبر. إنه لا يحب الظالمين، أي لا يحب المبتدئين بالظلم، ولا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد فيه، لأن المجاوزة ظلم، إنما الله تعالى يحب من أخذ حقه ممن ظلمه، يحب من عفى عمن ظلمه. إنما إنسان يظلم ولا يأخذ حقه أو لا يعفو هذا لا يحبه الله عز وجل. فهنا مقام عدل كما ذكرنا أخذ حقك في الفعل والقول أو أن تعفو عنه لله تبارك وتعالى. قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي الذي حتى الله تعالى أراد أن يبين هذا حتى يبين لك أن الذي يأخذ حقه ممن ظلمه ليس عليه إثم وليس عليه لوم. ولمن انتصر بعد ظلمه يعني إذا انتقمت أنت من ظالمك فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم مؤاخذة لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا عقوبة، فإن حق القصاص في الجنايات المتعمدة ثابت للمجني عليه شرعا، وكذلك الضمان في الجنايات غير المتعمدة والإتلافات، وفي الشتم والسب يجوز القصاص دون اعتداء. كل هذا فيه قصاص وفيه أخذ حق، سواء كان قتل أو جرح أو شتائم أو ما شابه ذلك أو لطم، كل هذا الإنسان الشرع أعطاه الحق في أخذ القصاص به، هذا مقام العدل. إذا عفوت فهذا حقك يرجع إليك. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني المؤاخذة والعقوبة على الذين يتعدون على الناس ابتداء دون أن يكون من الناس أي شيء من ناحيتهم. واحد تعدى عليك ظلمك أو ضربك أو أذاك دون أي تقدم منك بأي شيء، هذا الذي عليه المؤاخذة والعقوبة. ويبغون في الأرض بغير الحق، يتعدون على النفوس، نفوس الناس وأموال الناس بغير حق، يتكبرون يظلمون الناس، يقطعون الطريق، يأخذون حقوق الناس، يحبسون الناس، يعني يشقون على الناس. هذا الذي عليه العقوبة وعليه المؤاخذة. قال عز وجل: فأولئك لهم عذاب أليم. هذا الذي يبغى على الناس بغير حق له عذاب أليم عند الله تعالى. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الذي يصبر على الأذى وليس عنده قدرة للانتقام، فصبر وغفر لمن ظلمه، كذلك إذا كان ليس عنده قدرة فعفى فصبر له أجر. طب عنده قدرة فصبر وعفى وغفر لمن ظلمه بعد أن انتصر نفسه وتمكن من أخذ حق، عنده القدرة يأخذ حقه، صبر وعفى، هذا مقام عالي جدا، مقام عالي جدا جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. قال: إن ذلك الصبر والمغفرة لمن عزم الأمور، أي الثبات في الأمور والرسوخ وعدم الانطلاق وراء شهوة الانتقام. إنسان ضبط نفسه يعفو ويصفح لله سبحانه وتعالى. قال: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يعني أن من أراد الله تعالى كونا له الإضلال فلن تجد أبدا أحد يهديه وينصره من بعد الله. فما يهديه من بعد الله؟ الذي اختار الضلالة واختار الكفر واختار البعد عن الله عز وجل، هذا قدر الله له وأراد له كونا أن يكون ضالا. فإذا قدر الله على أحد الضلال، مستحيل لو أهل الأرض جميعا تجمعوا من أجل أن يهدوه وينصروه لن يفعلوا ذلك. وترى الظالمين المشركين يعني المكذبين الذين كذبوا بالبعث، لما رأوا العذاب حين نظروا إلى النار ورأوا النار يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ يعني هل ممكن نرجع للدنيا ثاني نعمل صالحا؟ يتمنون الرجعة، يتمكن من العمل في الدنيا، لأنه خرج من الدنيا بلا عمل، خرج بالكفر بالله، يتمنى الرجوع، ولكن هذا لا يجاب له. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. تراهم يعرضون على النار والعياذ بالله ساكتين وساكنين متواضعين. ليه؟ أذلاء. ليه؟ أذلاء يملأهم المهانة والذل والذل. لماذا؟ لما لحقهم من هذا العذاب والهوان والذل والخزي في الآخرة. ينظرون من طرف خفي، يعني طرف ذليل، يسارقون النظر من شدة الخوف، عنده رعب شديد جدا أول ما رأى النار يسترق النظر من الرعب. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا يقوله المؤمنون فرحا منهم بفضل الله بنجاتهم. يقول: إن الخسران الحقيقي، الخسران الكامل في الخسران، هو هؤلاء الذين خسروا أنفسهم بكونهم صاروا في النار، خسر نفسه، دخل النار خسر نفسه، معذب بها، قد أسلموا للعذاب دون أدنى أمل منهم في النجاة، ليس عندهم أدنى أمل أن ينجو ويرجع للدنيا. أما خسرانه لأهليهم ده خسران نفسه. طب كيف خسر أهله؟ لأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم. ينتفع بهم في النار إزاي؟ مش ينتفع بهم، هو خاسر لنفسه ولأهله لو كان في النار أو كانوا معه. طب وإن كان أهله في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم، فهو خاسر، ما لم دخل النار خسر نفسه وخسر أهله. نسأل الله ظل العافية والسلامة من هذا الخسران. قال: إن ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الظالمين الكفار يعني الذي لقوا الله ظل كفارا، في عذاب مش مؤقت، مقيم دائم مستمر، نسأل الله العافية. وكذلك: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. لم يكن لهم أعوان. الكافر يوم القيامة ليس له أعوان ولا له وسطة ولا له كارت يدخل به ولا له ظهر ولا له حد يدفع عنه أبدا. ليس لهم من يدفعون عنهم العذاب في ذلك الموطن من دون الله عز وجل. وما يضلل الله فما له من سبيل. من أضله الله ليس له طريق يسلكها إلى النجاة أبدا، إذا أراد الله عز وجل الهلاك والعذاب. قال عز وجل: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. اختض من أخونا، اختض لجميع الناس، لجميع الناس أن يستجيبوا لله تبارك وتعالى، استجيبوا لداعي الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر، استجيبوا وآمنوا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني من قبل أن يأتي من الله يوم عذاب لا يرده أحد، أو لا يرده الله عن أحد بعد أن حكى به عز وجل يوم القيامة يعني، أو يوم الموت عندما يأتيك الموت لا يرد. استجيب لله عز وجل قبل أن يأتي الموت أو قبل أن يأتي يوم القيامة. ما لكم من ملجأ يومئذ، لا ليس لكم ملجأ تلجؤون إليه من العذاب إلا بالله عز وجل. وما لكم من نكير، لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب، لن تجد أحد يحتج ولا ينكر ولا يقول ده غلط، ما ينفعش كده يا جماعة، أنتوا ظالمين الناس دي، لا تجد أبدا أحد لا يدفع عنك العذاب ولا حتى ينكر عليك. ليه؟ لأن الكفار أنفسهم يعلمون أن ما نزل بهم هو الحق والعدل من الله سبحانه وتعالى. بعد أن تنذرهم بهذا يا محمد، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني إذا أعرضوا وكذبوك ولا يؤمنوا بك فما أرسلناك عليهم حافظا تحفظ أعمالهم ولا تحاسبهم على أعمالهم، ولا موكل أنت بهم ولا رقيب عليهم، وظيفتك إن عليك إلا البلاغ، ليس وظيفتك إلا البلاغ، أنت أمرت بإبلاغهم وليس عليك غير ذلك. قال عز وجل إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هو شأن الإنسان كده، ربنا عز وجل ينعم عليه برحمة يفرح بها، يقول ربنا حبيبي، ربنا بيحبني، ربنا بيعطيني، أتبالك ويستجيب لله. طيب إذا أصابه سيئة مصيبة أو بلاء من الله عز وجل لحكمة عنده عز وجل، قال عز وجل فإن الإنسان كفور، مع إن اللي كسبوا ده المصيبة دي بما كسبت أيديهم بفعله برضه بذنوبه، فإن الإنسان كفور، يعني يكفر نعم الله تعالى عليه وينسى النعم والرحمة التي أعطاها الله تعالى له قبل ذلك، ينسى هذا كله بسبب الضر الذي وقع به. بالله عليك هذا يصح في حق الله عز وجل؟ الذي أنعم عليك بالنعماء هو الذي أصابك بالضراء، وفي هذا حكمة وفي هذا حكمة. لذلك قال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ملك السماوات والأرض لله تبارك وتعالى يتصرف فيهما كيف يشاء، ليس لأحد شرك مع الله في الملك والتصرف، لا ولي ولا ملك ولا رسول ولا أي أحد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يعني يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهم. تجد أن هذا المجتمع واحد عنده ذكور بس ما عندهش بنات، واحد عنده بنات بس ما عندهش ذكور، واحد عنده ذكور وإناث، واحد ما عندهش خاص، أربع أنواع في المجتمع، هذا تقدير الله تبارك وتعالى. قال عز وجل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، دي أربع أنواع كما ذكرنا، أربع أنواع ذكرها الله تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ده رقم واحد، ويهب لمن يشاء الذكور رقم اثنين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ذكور مع إناث، ويجعل من يشاء عقيما، يعني يكون ليس عنده لا أولاد ذكور ولا إناث. ده أثر إيه؟ ده أثر علم الله وقدرته، إنه عليم قدير، عليم بمن يستحق هذا أو هذا، قادر على أن يفعل كل هذه الأنواع في المجتمع. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، لا الله عز وجل يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ليه؟ لأن مقام الله تعالى وبهاء الله عز وجل ونور الله تبارك وتعالى لا يناسبه الإمكانيات البشرية الموجودة في هذه الأيام، اللسان ضعيف ضعيف، الله عز وجل يكلمه وحيا يوحي إليه فيفهمه ويقذف في قلبه كما أوحى الله تعالى إلى أم موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده. فالوحي هو الإخبار بسرعة على وجه الخفية يوحي إليه أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن كلامه يسمع حيث لا يرى عز وجل. هذا مراد الآية، أن كلام الله يسمع، ليس كما يعتقد الأشاعرة وغيرهم ممن ضل في هذه المسألة وقالوا أن كلام الله كلام نفسي. هذا خطأ. كلام الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة العقيدة الحقة أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف إذا شاء متى شاء سبحانه وتعالى، بصوت وحرف وكلامه يسمع تبارك وتعالى عز وجل، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله تعالى إما أن يقذف في قلب من يشاء ما يشاء، وإما أن يكلمه من وراء حجاب، وإما أن يرسل رسولا ملكا على هيئة رجل فيأتي الرسول فيكلمه بما شاء الله تبارك وتعالى أن يكلمه به. هذه الوسائل التي يبلغ الله تبارك وتعالى بها عباده المرسلين بها. إنه علي حكيم، علي حكيم سبحانه وتعالى له العلو المطلق كما ذكرنا، علو القهر، علو الشأن، علو الذات، حكيم في إيحائه تبارك وتعالى ووحيه لرسوله رسله عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني يا رسول الله أوحينا إليك القرآن، هو من أمر الله وهو روح، إذ به تحيا الناس ويهتدي الناس، لأنه يهتدي به الناس ففيه حياة من موت. إيه الموت؟ الكفر. القرآن يحيي القلوب بعد الكفر، يحيي القلوب بالعلم بعد الجهل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كنت تدري أي شيء هو، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما كان يدري حتى علمه الله عز وجل. وما كان يدري ما الإيمان، كان صلى الله عليه وسلم قبل الوحي لا يعرف معنى الإيمان ولا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها حتى علمه الله تبارك وتعالى رأسها وأساسها وعلم الدنيا كلها. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، جعلنا هذا القرآن روح الذي أوحيناه إليك، جعلناه ضياء ودليلا على التوحيد والإيمان وطرائق الحياة والهدى، نهدي به من نشاء هدايته، من أردنا أن نهديه هديناه بهذا، من أردنا أن نضله أضللناه عنه، ونخرج به من شاء من ظلمات الجهل والضلال للهداية والعلم، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. أنت تملك وأعطيناك هداية الدلالة والإرشاد، تدل الناس، ترشدهم، هذا القرآن، هذا الآخرة، هذا الله عز وجل، هذا لأن بالكتب، هذا طريق الصحيح، ترشد الناس. أما قذف الإيمان في قلوب الناس، خلق الإيمان في قلوب الناس، هداية التوفيق هذه الله سبحانه وتعالى. فأنت تهدي إرشادا ودلالة، ونحن نهدي توفيقا وخلق الإيمان في قلب الناس. ولا يقدر على خلق الإيمان في قلب الناس إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الذي يخلق الله تعالى في قلب الإنسان، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله اللي هو أي؟ القرآن، الإيمان، التوحيد، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا إلى الله تصير الأمور، أي أن الله هو الذي يهدي ويضل وينفع ويضر ويخلق ويتصرف ويرسل رسل وينزل الكتب، كل هذا بيد الله تبارك وتعالى لا بيد غيره سبحانه وتعالى. وإلى هنا نأتي إلى نهاية سورة الشورى، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في سورة الزخرف. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.